الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن المفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان، فصل. واشترط لوجوب الكفارة 3 شروط: أحدها أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي يمكن فيها البر والحنث، وذلك الحلف على مستقبل ممكن. الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، وإن فعله ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه، وعنه على الناس كفارة. وإن حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، فعل أو ترك إذا كان متصلا باليمين، وإذا حلف لا يفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد به، وإن لم ينوي لم يحنث حتى ييأس من فعله، إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحو ذلك. قال: وإذا حلف ليفعلن شيئا، حلف ليزورن فلان أو ليكتبن كذا أو ليسافرن، حلف أيمانا أو يمين على شيء يفعله، أو حلف ألا يفعل شيئا ولم يوقت لذلك وقتا معينا، ما قال والله لا أسافرن في هذا الأسبوع أو في ذاك الشهر أو كذا، ما حدد. فكل حلف على شيء لم يوقته، لم يجعل له توقيت، وهو على ذلك لم يحنث، أي أن بره قائم حتى ينتهي المحلوف عليه، إما أن يتلاشى أو ينقضي، كأن حلف أن لا يأكل هذا الطعام ثم فسد هذا الطعام وأكلته البهائم والطيور، أو أنه مات قبل الفعل، إما أن يذهب المحلوف عليه يتلاشى وينقضي أو يموت قبل الفعل، بمعنى أن حلفه على ذلك الذي لم يوقت له توقيت فإنه لا يحنث طالما تمسك باليمين إلى أن يموت هو أو ينتهي المحلوف عليه. فإن مات تبين أنه بر بيمينه، وكذا إذا قضى المحلوف عليه بر بيمينه. فإذا حلف ألا يفعله، حلف أن لا يفعل ذلك، وكذلك الأمر حتى يموت أو يقضي المحلوف عليه. أما إن وقته بتوقيت، فإن جاء الوقت ولم يفعل أو جاء الوقت وما فعل، فهذا حنث في اليمين. الحنث بمعنى ارتكاب الذنب، وهو أنه لم يقم بموجب اليمين، فهذا يسمى حنث في يمينه، وهذا الحنث يقتضي الكفارة. واضح هذا؟ ما الدليل على هذا؟ اسمعوا ما يقول القارئ: وإذا حلف لا يفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد به، لأن النية تصرف ظاهر اللفظ إلى غير ظاهره، فلا أن تصرفه إلى وقت آخر بطريق الأولى. قال ولف أراد يقول حلف أن لا يدخل دار زيد، أو حلف لا يزور أمه في هذا اليوم، فوقته بوقت، ويقول أنه إن جاء الوقت ولم يفعل ما حلف عليه أو فعل ما حلف عليه فإنه حينئذ يتبين أنه حنث في يمينه. لكن يقول هنا أنه إن حلف والتوقيت بالنية لا باللفظ، حلف أن لا يكلم زيدا ونوى أن لا يكلمه مدة هذا الشهر، القيد يسمى استثناء. التوقيت في المدة تسمى استثناء. فإذا قيد الكلام أو عدم الكلام بمدة معينة فهو استثنى في يمينه. فإن لم يتلفظ ونوى هل يصح أو لا يصح؟ اسمعوا ما يقول القارئ. وإن لم ينوي لم يحنث حتى ييأس من فعله، إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحو ذلك، لقول عمر يا رسول الله ألم تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. أراد أن يقول أن النية تنفع في تقييد المطلق، فإذا حلف لا يفعل ونوى بقلبه وقت معين فإنه يقول فإن ذلك نافع له. والنية كما أنها تؤثر في الاستثناء فإن هذا عمل به أهل العلم. وجاء وإن لم يؤقت في ذلك بقلبه أو بلفظه فإن العمل يقوم إلى أن يموت أو ينتهي. واستدل بحديث أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم تخبرنا أننا سنطوف بهذا البيت، أي أنك أقسمت يا رسول الله وأخبرتنا، وكيف توافق على هذا الصلح؟ هذه سموه غزوة الحديبية، هذه ليست غزوة في الأصل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد العمرة، فمر فخرج معه 700، ثم انضاف إليه أناس حتى بلغ الذين ذهبوا معه 1400، وكان يمر على الأعراب فيأبون ويتلكعون ويتباطؤون، فخرج معه هذا العدد. فلما أتى ذا الحليفة لبى بعمرة ليبين للناس أنه لا يريد قتالا، فخرج صلى الله عليه وسلم في الطريق فقامت له حوادث ووقائع، يعني من أراد الاستفادة منها يقرأها في كتب السير، حتى وصل قريب من عسفان، وإذا المخبر له صلى الله عليه وسلم أخبره أن لقريش طليعة، فقال صلى الله عليه وسلم إن خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وكان ذاك مشرك في تلك الأيام، خرج طليعة لقريش فاسلكوا ذات اليمين، أي انحرفوا عنه خذوا طريق آخر. فسأل الركب الذين معه من يعرف طريق لا يمر على القوم، فأخبره رجل أنه يعرف طريق، فسلك بهم طريق وعر حتى انتهوا إلى أرض واسعة فضاء، ذاك الطريق الوعر ذا حجارة ورمال، تعبوا فيه، فلما انتهوا إلى ذاك الوادي الأفيح الواسع قال قولوا نستغفر الله ونتوب إليه، فقالوا نستغفر الله ونتوب إليه. فقال صلى الله عليه وسلم والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فأبوها. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. ما قالوا حطة، قالوا حبة أو حنطة، حبة حمراء في حنطة أو كذا. فرفضوا أن يقولوا هذه الكلمة التي هي نستغفر الله ونتوب إليه من الكبر والعناد لأنبيائه. فهؤلاء لما قالوها أخبر صلى الله عليه وسلم إنكم لخير أهل الأرض، يعني ذاك الحين. ولما سلكوا هذا الوادي مروا على ثنية تسمى ثنية المرار قبل الحديبية من بعد الرابطة، فنزلوا على أسفل الحديبية. الحديبية معروفة في الطريق القديم الذي يسلك إلى جدة. الناقة التي عليها صلى الله عليه وسلم بركت، قالوا خلأت القصواء، ناقتها اسمها القصواء، خلأت القصواء، يعني وصفوها بأنها أصابها الخلأ، أو الخلأ كالحران في الخيل، الحمار إذا تمرد على صاحبه وأبى أن يسير يقال حرن الحمار، وكذلك الخيل هذا الوصف يقال في النياق خلأ. لما وصفوها بهذا الوصف قال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وليس ذاك لها بخلق. وفهم أهل العلم أن من صدر من شخص أمرا يخالف الظاهر والمعهود والعرف لهم أن يصفوه بأوصاف تبين أن من فعل هذا الوصف ليس بمستقيم أو ليس بالمؤمنين أو ما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلأت القصوى وليس ذلك لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. الفيل أبرها لما جاء أراد هدم الكعبة ووصل إلى وادي محسر وهو الذي بين مزدلفة ومنى، وقفت الأفيال فأرادوا ضربها فأبت أن تسير، فقال صلى الله عليه وسلم حبس هذه حابس الفيل. ثم لأن قريش كانت بأسفل ما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مسافة، وهم يرون غبرة المسلمين وحركتهم، فقال صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يصعدوا أعلى الحديبية، ولم يكن هناك ماء، عطش الناس، فأقبلوا إليه صلى الله عليه وسلم فأمر بوضوء فتوضأ، فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، شرب الناس وسقوا بهائمهم. يقول التابعي للصحابي كم كنتم؟ قال لو كنا ملء الأرض لارتوينا، كنا 1400، يعني لا تظن إنما يكفي ذاك العدد، لو كنا ملء الأرض لارتوينا. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بكنانته أن يذهب إلى إلى إلى بئر تسمى الحديبية، ماءها قليل واستقوها الناس فنزحوها، أمر أن يغرس فغرس فيه السهم فجاش الماء فارتووا. وقريش نزلت على مياه الحديبية اللي فيها مياه، نزلت عليها وتركت الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا ماء به. فلما نزل صلى الله عليه وسلم أرسلوا له جماعات، فالجماعة الأولى اذهبوا إلى هذا واسألوه ما الذي يريد. وجاءه الرجل يسأله، قالوا إنما جئنا لا لحرب ولا لقتال، جئنا للطواف بالبيت. فلما رجعوا إلى قريش سألوهم، قالوا أنتم أجلاف وأنتم كذا لا فائدة منكم. أرسلوا بذيل بن ورقاء، فأخبره صلى الله عليه وسلم فرجع إليهم فلم يأبهوا بقوله، أرسلوا كرز وقال صلى الله عليه وسلم جاءكم رجل غادر، فأخبرهم بما جاءوا. ثم قام عروة بن مسعود لما رأى قريش قال إن إذا جاءكم القوم تجهمتم، معنى كشرتم في وجوههم وتكلمتم فيهم، ألست لكم بالوالد وأنتم بالولد؟ ألم تعلموا أني نفرت أهل عكاظ لنجدتكم؟ بدأ يذكر محاسنه لهم لأجل أن يستعطفهم ويثقوا فيه. قالوا نعم أنت كذلك. قال دعوني أذهب إلى الرجل وأسأله. فقالوا ذلك إليك. فذهب. قبل أن يذهب عروة بن مسعود رضي الله عنه وثقفي من أهل الطائف، أرسلوا سيد الأحابيش. الأحابيش مفردها أحبوش، والأحبوش قبائل كانت تسكن حول مكة، فتحالفت أي تجمعت وانضمت إلى قريش، وكانوا أناس يتألهون، أي أنهم يعبدون الله كما يعبدون الأصنام ولهم عبادات خاصة، وكانوا يعظمون البيت. فأرسلوا هذا إليه، فعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا ممن يعظم البيت. قال أرسلوا عليه الهدي، ساق 70 ناقة 70 راحلة. قال أبعثوها عليه. فلما رآها بلجمها كادت أن تأكل لجمها من طول الطريق، ورأى عليها أوسمة الهدي، لأن الهدي يوسم، يوضع عليه وسام ليبين شعار، ليعرف الناس أن هذا هدي فلا يمسوه. والهدي إذا بلغ الهدي مكة ذاك محله، ينحر ويترك للمساكين يأكلونه. قال فلما رأى الهدي تنسال وتنساب إليه رجع ولم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا معشر قريش ما على هذا عاهدناكم، اتركوا القوم. قال أنت رجل لا تفهم ولا تعي ولا تعرف. فجاء عروة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يكلمه. قال يا محمد إنك إن استأصلت قومك، يعني إن قتلتهم، قال الناس رجل من بني قومه كأفسد فيهم وعمل فيهم، وإن كانت الدائرة عليك هؤلاء سيفرون عنك. وأبو بكر رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نفر عنه، أمصص بضر اللات. البضر يعني العورة، واللات يعني معبودهم وصنمهم. فاستاء منها عروة قال يا محمد من هذا؟ قال أبو ابن أبي قحافة. قال والله لولا يد لك علي لأجزتك بها، كما أنت تصفحت علي أنا أردها عليك، لكن لك يد من أول، يعني لأنه رضي الله عنه أمده بأموال كانت فيه حاجة. قال هذه بتلك، ما أرد عليك، لكن سكوتي عنها مقابل نعمتك التي في الأولى. وصار يأخذ بلحية محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له كيف كذا وكيف كذا، ألا تكف؟ وكل ما مد يده وإذا رجل المغيرة بن شعبة يطرد يده بقائم السيف، فتأذى قال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة، لأنه ثقفي وهذا ثقفي. فلما عرف قال أي غدر، ألم تعلم أني لازلت أغطي سوءتك، سوءة غدرتك؟ لأن المغيرة قبل أن يسلم ذهب هو 13 من بني قومه إلى ملك الروم يستجدونه، فأعطاهم إلا هو، أعطاه قليل. فأكل في نفسه، فلما جاءوا راجعين بيتهم فقتلهم، ثم ذهب هذا في الجاهلية، ثم ذهب فأسلم. فكانت فتنة بين ثقيف بين قوم المغيرة والمقتولين، فقام عروة فوداهم، ولذا قال: أي غدر لازلت إلى الآن أسعى في غطاء غدرتك. ثم بعد ذلك قال يعني كأنه رجع إلى قومه إلى قريش، رجع إلى حلفائه، قال: يا قوم والله زرت قسرى، زرت الملوك كسرى وقيصر وفلان وفلان، فلم أرى أحدا يعظم ملكها كما يعظم هؤلاء نبيهم، إذا تكلم بكلمة ابتدروها لا ينظرون إليه مهابا، وإذا تنخم بنخامة ابتدروها فدلكوا بها أجسامهم. لا تستنكر هذه اللفظة، فإنه صلى الله عليه وسلم طيب المنشأ طيب الرائحة، كان إذا نام على وساده تأتي أم سلمة في أيام الصيف فتأخذ بعرقه فتجمعه في قارورة، فإذا هو أطيب الطيب أطيب المسك صلى الله عليه وسلم. فكان يبتدرون إلى قال: ما رأيت ناس أعجب من هؤلاء، هؤلاء جاءوا لأجل أن يموتوا، أنا ناصح لكم اتركوهم. فأرسلوا رجل قال: اذهب إليه، اسمه سهيل. فقال جاء، فلما جاء سهيل قال: سهل أمركم، تفاءل صلى الله عليه وسلم باسمه. فجاء سهيل فسأله: ماذا تريد؟ قال: أريد العمرة. قال: قريش لا ترضى أنك تدخل عليها مراغما، تدخل عليها على قوة وعنف، الناس ما الذي يقول الناس، لكن ارجع هذا العام وتأتي العام القابل والسيوف في القراب، ما تدخلها إلا بسيوف، فتعتمرون، أما هذا العام لا لا نقبل. فرضي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: وإن جاءنا رجل منا مسلما ترده علينا، وإن أقبل منكم رجل ارتد لا نرده عليه. فقبل صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. ولما أراد أن يكتب الكتاب قال: هذا ما عاهد عليه رسول الله محمد رسول الله. قال: لا، لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، قل هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. فكتب وصلى الله عليه وسلم قال: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها الحرم ويسألون فيها صلة الرحم إلا أجبتهم عليها. قال: اكتب. فكتب علي رضي الله عنه كما طلبوا، فكتب الكتاب. ما انتهى الكتاب إلا وجاء أبو جندل ولد سهيل أبو بصير، هذا سهيل بن جندل وولده أبو بصير، جاء وإذا هو مقيد بالسلاسل لأنه أسلم فعذبوه. فلما رآه أبوه قال: اسمع يا محمد، أول شرط بيني وبينك أن هذا أنه يرد إلينا ما يذهب إليكم. قال: فطلبه وضربه ولطمه وساقه إليه فرجعوه. الشاهد أنه لما كتب هذا الكتاب وتم الصلح وأراد صلى الله عليه وسلم العود اضطرب الناس اضطراب عظيم، لأنه اللهم صل عليه وسلم تسليما بعث، أراد أن يبعث عمر، قال: يا رسول الله إني بيني وبين القوم عداء لا يقبلوني، لكن ابعث عثمان، لا جبنا من عمر رضي الله عنه، لكن يعلم ليس من المصلحة. فبعث عثمان فأبطأ فلم يأتي، حبسوه. فجمع صلى الله عليه وسلم القوم على المبايعة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فبايعه كلهم إلا رجل، الحر بن قيس، كان منافقا فذهب تحت إبط ناقته يختفي، بايعه جميع القوم على ألا يفروا، الصحابة قال بايعناه على الموت، فبايعوه على ذلك، فتم الصلح. فلما تم الصلح ساقوا الهدي ومعهم عمرة، وهم لبوا بعمرة لا بد من الإتيان بها، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن منع من عن البيت وهو معتمر أو حاج، والمنع إما حسا أو معنى، أما الحس كأن يأتي سيل أو عدو فقل له ما في حج ولا في عمرة ارجع، فهذا إن كان معه هدي ينحر الهدي ويرجع، وإن لم يكن معه هدي يشتري هدي ويذهب به إلى البيت فيذبحه، وإلا يبقى بإحرامه لا يجوز له أن يحل. وأما المنع الحسي كأن يمرض تلدغه عقرب أو ثعبان، أو يسقط من على الراحلة فينكسر فخذه أو ظهره، أو أن المرأة تحيض أو تنفس أو ما إلى ذلك، فهذه موانع إن لم يشترط في الميقات فلا بد أن إما أن ينحر هديا أو يشتري هديا. فأمر صلى الله عليه وسلم من معه بأن ينحروا، واستجابوا له صلى الله عليه وسلم، فغضب ودخل على زوجه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت ما لك؟ قال كيف لا أغضب وآمرهم فلم يستجيبوا؟ قالت ما عليك، أخرج وانحر هديك. ففعل صلى الله عليه وسلم كما أشارت إليه، نحر هديه ودعا بالحلاق، فأقبل القوم ينحرون هديهم ويزدحمون على الحلاقة، فحلقوا ونحروا هديهم على مضض، لأن يريدون الطواف أو القتال رضي الله عنه. جاء عمر إلى أبي بكر قال يا أبا بكر أولسنا على الحق؟ قال نعم. قال كيف نصد وهم على الباطل؟ قال نعم. كيف نصد على البيت؟ قال ذاك رسول الله، أؤمن به، آمن به وصدقه فإنه على الحق. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنعتمر البيت ونطوف به؟ قال نعم. وهل أخبرتك أنه سيكون هذا العام؟ قال لا. قال فإنه سيكون. هذا الشاهد، عرفنا أن من حلف على يمين فلم يوقت لها توقيت فإنها تمتد إلى ما شاء الله، فإذا مات علمنا أنه حنث قبل يمينه، لا بد من كفارة. فلما قال ذلك لعمر سلموا بالأمر، ولذا قالوا فتح مكة ليس هو في السنة الثامنة كما هو المعروف، فتح مكة هي غزوة الحديبية، فإن وراءها خير كثير. بعدها لما رجعوا إلى المدينة ذهبوا إلى خيبر ففتحوها، وساق الله لهم من خيراتها لأنها أرض زراعية، تقول عائشة ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، فتح خيبر، هذا أبو بصير انفلت من قريش وذهب إلى سيف البحر، وقف هناك. جاء رجل آخر إلى المدينة وجاء اثنان من قريش، قال يا رسول الله العهد، ابعث معنا فلان. فرده إليهم، قال يا قوم تردوني إلى قوم كفار؟ وردوهم. فذهب معهم حتى بلغوا ذا الحليفة الميقات، وبينما هم يتحدثون قال هذا الرجل الذي ردوه معهم يا فلان إن سيفك جيد، قال نعم، وفعلت به وفعلت به، قال أرني إياه، فأخذه فضربه فبرد، برد يعني مات. فذهب الآخر سريعا إلى المدينة خائف يرعد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مذعور. فجاء الرجل فقال صلى الله عليه وسلم ويح أمه ويح أمه إنه مسعر حرب، هذا وراء حرب شديد. فأدرك الرجل رضي الله عنه لعله أبو جندل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه راده إليه، فذهب ولحق بأخيه في سيف البحر، فكونوا جماعة، كل ما واحد هرب من قريش انضم إليهم إلى أن كونوا عصابة. فلا تأتي قافلة أو سيارة أو مجموعة فيها تجارة لقريش إلا قطعوها، فتأذوا من ذلك، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول من جاءك منا لا ترده، اللهم صل عليه وسلم تسليما. بينا موضع الشاهد في هذا الحديث، اسمعوا ما يقول. وإن لم ينوي لم يحنث حتى يسأل من فأتيه العام، قال لا، قال فإنك آتيه ومطوف به، ولأن المحلوف على فعله لم يتوقف بوقت معين وفعله ممكن، فلم تحصل مخالفة ما حلف عليه، وذلك يوجب عدم الحنث لأن شرطه المخالفة. يعني واضح، من حلف على شيء فثبت عليه ماشي، أما إن حلف سيكلم زيدا لا بد أن يكلمه إما قبل موته أو قبل أن يموت زيد، فمات هو أو مات زيد، فلان حنث في اليمين لأنه هو قال سيكلم زيدا ولم يقع منه كلام، فكفارة فإن مات الحالف فورثة الميت قبل توزيع التركة يخرجون النذور وكالكفارات، لأنها حقوق الله، حقوق الله وحقوق الآدميين تخرج قبل توزيع التركة، وأما إن فعلها في الوقت فلا شيء. نعم، اسمعوا ما يقول. وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير، كذا في المحرر الوجيز، وقدمه في الفروع لأخبار منها خبر عبد الرحمن بن سمرة وأبي موسى متفق عليهما. طيب اسمعوا ما يقول. يقول إن حلف إذا حلف على يمين فرأى خير غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير. حلف على يمين، انت تقول حلف بيمين ولا حلف على يمين؟ ما الفرق بين حلف ويمين؟ الحلف هو اليمين أليس كذلك؟ لكن إذا قلت حلف على يمين، اليمين أصله مصدر، والمصدر يقام مقام المفعول، تقول هذا بيعة زيد أي المبيوع، وهذا فلان ضرب عمر أي مضروب لعمر، وهذا خلق الله أروني ماذا خلقه، أي ماذا خلقه، ماذا خلق هؤلاء الناس، خلق الله يعني مخلوقه. فلما قال من حلف على يمين أي حلف على محلوف عليه، من حلف على أمر محلوف عليه فرأى غير المحلوف عليه خيرا من هذا المحلوف يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، لأنه إما أن يحلف على معصية يفعلها أو يتركها، أو يحلف على بر يفعله أو يتركه، فإن كان على معصية وجب عليه الحنث والتكفير، لا يجوز أن يستمر. ومن حلف على بر حلف أنه يكرم، أنه لا يزيد على إكرام زيد إلا بأنه يكرم زيدا رغيفا ولا يزيد عليه، ثم رأى أن زيدا وراءه أطفال وعائلة وأراد أن يزيد عليه، فهذا يستحب في حقه أن يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وإذا حلف لا يكلم زيدا يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، هذا الواجب. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أظن هذا واضح. اقرأ. وفي الوجيز وعن عائشة قال في الفروع اقرأ وقدمه في الفروع لأخبار، منها خبر عبد الرحمن بن سمرة وأبي موسى متفق عليهما. من لأخبار كيف يكفر عن اليمين؟ لأن البر الاستمرار في البر هو المطلوب، الحلف معصية، كيف تقول أنه يكفر عن اليمين ويحنث؟ قال: في أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، خبر عبد الرحمن بن سمرة، وبينا لكم ذكرنا طرفا منه. يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الأمارة فإنها خزي وندامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هو حديث واحد ذو شطرين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام في مقام واحد ذا جمل فاعلم أن بينها مناسبة، ككتاب الله عز وجل في الآيات. وقال: لا تسأل الأمارة، إنك إن سألتها وكلت إليها، وإن جاءتك من دون مسألة أعنت عليها. وبينا الأمارة ليس معناها الأمارة العامة، بل كل إمرة. قال له: اجعلني أنا رئيس هؤلاء القوم، اجعلني رئيس هذا الوفد، اجعلني إماما على هؤلاء. مثل هذه الإمارات قال صلى الله عليه وسلم: لا تسألها، لكن إن جاءتك دون تطلع رغبة فإن الله يعينك عليها. ثم قال: وإذا حلفت على يميني، ما المناسبة بين هذه وهذه؟ ما هو كلام كما يقوله بعضنا دون ارتباط، لا، بينهم مناسبة. هنا قال: لا، لأن الأمير الذي كان على أمارة أناس أفراد قليلين أو كثيرين لا بد أن يحصل بينهم منازعة، ولا بد أن يحصل بينهم تنافس، ولا بد أن يصطدموا في حقوق، ولا بد أن يختلفوا في رأي. وهذا الذي جعل أمير عليهم يفصل بينهم، فيضطر أحيانا يقسم. فإذا أقسم يكثر القسم، الأمير يكثر القسم، إما ليطمئنهم أو ليزيل إشكالا أو ليثبت على أمر أو يتوعد بعضهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت. وما أخبر به صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة كان أميرا على ما وراء النهر، بعد إيران كانت فتح فتوحات عظيمة، وكان أناس معه رضي الله عنه. قال: إذا حلفت على شيء فرأيت غيره خيرا منه فاترك هذا وافعل الذي هو خير. فدل على أن هذه الجملة لها سند من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في كذلك ورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا نتكلم عنه غدا إذا أحيانا الله وإياكم، لما فيه من الفوائد. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول: أكثر فرش المساجد الآن لاصقة مع البلاط، فإذا جاء عليها البول فما العمل؟ يقول: في بعض المساجد يقع فيها بول، هذه تكاثر بالماء. يقول: هذه البسط ما تقلع، ما تغسل مرة، كيف الحكمة فيها؟ هذا لو قال في بيتي كان أفضل، في بيته موجود هذا. هذا يتكاثر بالماء وينشف الماء، ويكاثر بالماء وينشف الماء، 3-4 مرات تكفي. نعم. يقول السائل: إذا شرعت بالطواف وتبين أنه مزدحم فخرجت منه بالشوط الثاني لأن عندي عمل، فهل علي شيء؟ نعم، بس عليك طواف آخر، افعل، أعيده مرة ثانية تؤجر عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على